بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة العنكبوت. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه الآية أيها الإخوة لها معان كثيرة. في الدرس الماضي تحدثت عن بعض معانيها. المعنى الآخر هو أنك إذا كنت على حق يكفيك طمأنينة أن الله يعلم ذلك، إذا كنت على حق يكفيك شعورا بالأمن والراحة أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا وحد الإنسان استراح قلبه، وإذا أشرك أصابه عذاب شديد، لقول الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إن أعلى أنواع العلم أن توحد الله عز وجل، نهاية العلم التوحيد. يعني إن كذبوك، إذا كنت على حق وهناك من سخر منك، إذا كنت على حق وهناك من استخف بآرائك، إذا كنت على حق والله سبحانه وتعالى راض عنك وهناك من يشكك فيك. هذه آية دقيقة جدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في السماوات والأرض، هو العليم. لهذا الإمام علي كرم الله وجهه يقول: من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. يعني حينما لا تستطيع أن تقنع الآخرين بأنك على حق، أو حينما يتعنت الآخرون، حينما يجحد الآخرون، حينما ينكر عليك الآخرون، كفاك فخرا وكفاك طمأنينة وكفاك شعورا بالإنصاف أن الله يعلم نواياك ويعلم أنك على الحق. قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا معنى آخر من معاني قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. المعنى الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. من الذي يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى. كيف شهد الله لسيدنا موسى أنه رسوله؟ أعطاه معجزات، أمسك بالعصا فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ضرب بعصاه البحر فإذا البحر طريق يبس. هذه المعجزات الحسية شهادة الله عز وجل لرسوله موسى عليه السلام أنه نبيه. وحينما أحيا سيدنا عيسى الميت، وحينما أبرأ الأكمه والأبرص، شهد الله عز وجل لسيدنا عيسى أنه رسوله. فكيف شهد الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه رسوله؟ لا بد من أن يعطيه شيئا لا يستطيعه البشر، لا بد من أن يكون معه دليل من خالق البشر. إن معجزات الأنبياء السابقة كانت معجزات حسية، والمعجزات الحسية تنقضي بانقضائها وتصبح خبرا، إما أن يصدق وإما أن لا يصدق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لكرامته على الله عز وجل، ولأنه سيد الأنبياء والمرسلين، ولأنه سيد ولد آدم، ولأنه سيد الخلق وحبيب الحق، أكرمه بمعجزة من نوع آخر، أكرمه بمعجزة خالدة بإمكان أي إنسان جاء بعد النبي أن يكتشف بالدليل القطعي أن سيدنا محمدا هو رسول الله من خلال هذه المعجزة التي بين أيدينا. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت معجزة حسية وقعت وانقضت وأصبحت خبرا يصدق أو لا يصدق، إنها معجزة خالدة إلى يوم القيامة. فألا ترضون، كما يقول عليه الصلاة والسلام، ألا ترضون أن يشهد الله لي بأني رسوله؟ كيف؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. طيب، ما الذي، القضية متسلسلة ومنطقية، ما الذي يشهد لنا أن هذا الإنسان هو رسول الله؟ إنه القرآن. وما الذي يؤكد لنا أن هذا الذي بين أيدينا كلام الله؟ هو الإعجاز. إذن بإمكانك عن طريق قراءة القرآن وتدبره والتأمل فيه أن تكتشف إعجازه، فإذا اكتشفت إعجازه كان هذا القرآن دليلا لك على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله. فإذا كان القرآن كلامه، فإذا كان القرآن كلامه والنبي رسوله، إذن أنت ليس لك إلا أن تذعن لأمر الله عز وجل. لذلك كل ما جاء به القرآن وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، فأنت إما أن تكون عبدا لله وإما أن تأبق عن عبادته. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب مسموح له أن ينظر إلى أحد أعضاء المرأة لمعالجته. لو أن عين الطبيب نظرت إلى مكان آخر لا يبعد عن المكان الأول إلا 20 سنتي، هل في الأرض كلها جهة تستطيع كشف خيانة هذه العين؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين قد تخون، قد تنظر إلى ما لا ينبغي، قد تجعل بؤرة النظر إلى مكان آخر غير العضو الذي يعالجه الطبيب. إذن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر. هناك علانية تعلنها، وهناك سر تخفيه، وهناك شيء يخفى عنك أنت، إن الله يعلمه. إذن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، الآن المرحلة الثالثة، الكتاب بإعجازه يشهد لنا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن ربه يقول كذا وكذا وكذا. طيب، المعنى الذي طرقته في الأسبوع الماضي إن هذا القرآن أيضا إذا شئت أن يشهد الله لك أنت أيها المؤمن أنه كلامه فإليك التفصيل، طبق آية من آياته، نفذ أمرا من أوامره، ثم انظر كيف أن الأحداث الخارجية، كيف أن القضاء والقدر يتجه لتحقيق الوعد الذي وعدك الله إياه في القرآن. وسقت على هذا آيتين في الأسبوع الماضي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة التي هي من قدر الله عز وجل إنما هي شهادة الله لك أيها المؤمن أن هذا القرآن كلامه، والمعيشة الضنك التي هي من قدر الله تعالى هي شهادة الله لك أيها المؤمن أن القرآن حق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هناك إعجاز في القرآن وهناك تأويل القرآن، والتأويل هنا بمعنى خاص، وهو أن يقع الوعد والوعيد. وقوع الوعد والوعيد هو تأويل القرآن. إذا دمر مال المراد فهو تأويل آية الربا، إذا نما مال المتصدق هو تأويل آية الصدقة، إذا حفظ المال من التلف هو تأويل آية الزكاة، إذا نجح الإنسان في الحياة في شتى الميادين هو تأويل قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طمأنينة المؤمن التي يتميز بها عن الآخرين هو تأويل الله لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. حينما يأتيك رزق من حيث لا تحتسب وأنت على أمر الله قائم هو تأويل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك الأحداث الخارجية تؤكد آيات القرآن الكريم. إذن إما أن تنظر في آيات القرآن الكريم فترى فيه من الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي والإعجاز البياني والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي والإعجاز الإخباري والإعجاز التاريخي والإعجاز الرياضي والإعجاز الحسابي، وإما أن تتأمل الأحداث فإذا هي تؤكد القرآن الكريم. الأحداث الخارجية كلها تؤكد آيات القرآن الكريم. لذلك قيل إنك إن أردت أن تعرف الله عز وجل فتأمل في آيات الله الكونية وتفكر فيها تتعرف إليه، وإن أردت أن تتعرف إلى الله تعالى تأمل في آياته القرآنية، وإن أردت أن تعرف الله تعالى انظر إلى الأحداث الخارجية. الأحداث الخارجية تؤكد لك أنه في السماء إله وفي الأرض إله، وآيات القرآن تؤكد أنه كلامه، والكون يجسد أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة. إذن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. كلمة يعلم، نحن كما قلنا في درس سابق من أن الله سبحانه وتعالى منزه حتى عن صفات الكمال التي تخطر في بالنا، لأنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أنت إذا قلت إذا رأيت هذا الكأس قد نقل من هذا المكان إلى هذا المكان، تقول علمت بانتقاله، لكن إذا أنت الذي نقلته هذا علم آخر، علم الله من نوع آخر لا كعلم الإنسان. الإنسان قد يراقب شيئا يتحرك، يقول أعلم أنه تحرك، أعلم أنه انتقل، ولكن لا يقع شيء في الكون إلا بقدرة الله، ولا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ولا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله. إذن إذا قلنا إن الله يعلم فيعلم لها معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس حينما يقولون نعلم أو لا نعلم. إذن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل. ما الباطل؟ ما تعريف كلمة الباطل؟ الشيء الزائل. والحق واحد. الحق ما تعريفه؟ في الأصل الحق هو غير الباطل، والحق هو غير اللعب، لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق السماوات والأرض بالحق، يعني خلق السماوات والأرض لابسه الحق، الحق ملازم له. وحينما نفى الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض أن يكون هذا الخلق باطلا، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن حينما نفى اللعب والبطلان عن خلق السماوات والأرض وأثبت أن خلق السماوات والأرض كان بالحق، إذن ما الحق؟ هو شيء مناقض للباطل. الباطل هو الشيء الزائل، الحق إذن هو الشيء الثابت، الشيء الثابت إلى الأبد، هذا هو الحق. اللعب هو العبث، عمل لا جدوى منه، عمل لا هدف له. ربنا عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن خلق السماوات والأرض ليس باطلا، أي ليس مؤقتا. لم يخلق الله السماوات والأرض للفناء، بل خلق الإنسان للبقاء، وخلق الكون تسخيرا من الله عز وجل لهذا الإنسان كي يعرف الله عز وجل. إذن الوقف عند كلمة الباطل، يعني حينما تبني جدارا بلا قواعد، حينما تبني جدارا بلا شاقول، حينما يبني إنسان جدارا بلا أصول، فإن هذا الجدار لا بد من أن يقع، جدار بالباطل، الباطل لا بد من أن يقع. طيب، وأحيانا ترى بأم عينك كيف أن الباطل لا يصمد أمام الحق، وكيف أن الباطل ينتهي ويتداعى كبيت العنكبوت. والذين آمنوا بالباطل، يعني آمن بفكرة لم ترد في كتاب الله، آمن بحقيقة أو بنظرية مناقضة لكتاب الله عز وجل، سلك سلوكا بعيدا عن منهج الله عز وجل، أحل شيئا حرمه الله هو باطل، حرم شيئا أحله الله باطل، سلك طريقا بعيدا عن طريق الله عز وجل باطل، اعتقد شيئا مخالفا للعقيدة التي جاءت في كتاب الله باطل. والذين آمنوا بالباطل، آمنت بالباطل عقيدة، آمنت بالباطل سلوكا، آمنت بالباطل هدفا، آمنت بالباطل وسيلة، أي شيء خارج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، بل أي شيء خارج عن منهج الله هو باطل. والحقيقة الهندسية كما تعلمون أن بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، فإذا زاح الخط عن الاستقامة التي بين النقطتين فهو خط مائل أو خط منحن أو خط منكسر، والباطل يتعدد، أما الحق لا يتعدد. لهذا يقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. في حق، غير الحق ضلال قطعا. والذين آمنوا بالباطل، يعني اعتقد شيئا مخالفا لكتاب الله، سلك سلوكا مخالفا لسنة رسول الله، ألف شيئا لا يرضي الله، ابتعد عن شيء يحبه الله، يعني إذا خرج عن منهج الله اعتقادا أو سلوكا فقد آمن بالباطل. إذا آمن الإنسان أن هذا المال لا بد من أن يستثمر بفائدة، هكذا منطق الحياة، آمن بالباطل. فإذا استثمره بفائدة فقد سلك سلوكا باطلا. يعني هذه الآية المطلق على إطلاقه، وهذه الآية جامعة. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالحق بالله أولئك هم الخاسرون. الإنسان أحيانا حينما يستخدم كلمة خسر أو خسارة لا بد من أن يصفها، خسر ماله، خسر جهده، خسر وقته، خسر شيئا، خسر بيتا، خسر زوجة، خسر صديقا. لكن كلمة الخسارة في كتاب الله جاءت غير مقيدة. لهذا إن من أشد أنواع الخسارة أن تخسر الدار الآخرة، إن من أشد أنواع الخسارة أن تخسر رضوان الله عز وجل، إن من أشد أنواع الخسارة ألا تعرف عن الله شيئا، إن من أشد أنواع الخسارة أن تكون دنياك عريضة عامرة والآخرة خريبة، إن من أشد أنواع الخسارة أن تأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وقد أكلت مال هذا وشتمت هذا وسفكت دم هذا وعيرت هذا واستعليت على هذا، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا انقضت حسنات هذا الإنسان ولم تفي بما عليه طرحت عليه سيئات الآخرين إلى أن يطرح في النار، هذه خسارة. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يعني المؤمن لا يندم على شيء فاته من الدنيا إطلاقا، لأن هدفه كبير، هدفه أن يكون في رضوان الله، لذلك تهون عليه الدنيا. والدنيا هينة على أهل الإيمان، عظيمة على أهل البطلان. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لهذا مما يقتضيه العقل أن تراجع كل معتقداتك، هل تعتقد شيئا مخالفا لما جاء في القرآن الكريم؟ هل تعتقد أن أصل الإنسان قرد مثلا مخالف لما جاء في القرآن الكريم؟ هل تعتقد أن تثمير المال بفائدة ضرورة؟ هل تعتقد أن طبيعة العصر تقتضي الانطلاق والاختلاط والحيوية كما يدعون؟ هل تعتقد فكرة أو مذهبا أو نموذجا أو سلوكا مخالفا لما جاء في القرآن الكريم؟ هذا هو الإيمان بالباطل. هل تعتقد أن المال هو كل شيء؟ هذا هو الباطل. هل تعتقد أن الذكاء هو كل شيء؟ هذا باطل. هل تعتمد على الأسباب؟ هذا شرك. فالقضية تحتاج إلى مراجعة. تصورات الإنسان، معتقدات الإنسان، ما يقنع به الإنسان، تصرفات الإنسان، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب. دائما من صفات الأحمق أنه يتحدى ويستفز. متى العذاب؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، هكذا يقول الكفار دائما، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ويستعجلونك بالعذاب، طبعا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. أخي خلي الله يموتني، ما بدي الحياة. دخل الجنة وسكر باب وراك، هذا استعجال بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب. في آية أخرى يقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. شوف البلاغة في الآية. طيب أتى كيف يستعجلونه؟ هذا من إعجاز القرآن. أتى، لو أنك تنتظر صديقا يقول لك أبوك استعجله، اتصل به بالهاتف يا أخي استعجله، قل له تأخرت علينا، هل يعقل أن يقول لك ابنك لقد جاء فلان يا أبتي؟ يقول لك الأب استعجله، اتصل به بالهاتف، جاء وخلص دخل البيت. ما معنى هذه الآية؟ كيف أتى أمر الله وكيف ينهانا الله عن أن نستعجله؟ في الآية إعجاز، يعني أمر الله لا محالة واقع. القضية قضية زمن فقط، قضية زمن. وعد الله لا محالة واقع، وعيد الله لا محالة واقع، وعد الله بنصر المؤمنين لا محالة واقع، وعيد الله بخذلان الكافرين لا محالة واقع، وعد الله بحياة طيبة للمؤمن لا محالة واقع. أمر الله يعني قضاؤه وقدره، وقضاء الله وقدره إما مكافأة للمؤمن أو عقاب للمجرم. إذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني قضية قضية وقت، مجيئه محقق. يعني القرآن يستخدم الفعل الماضي مكان الفعل المستقبل تحقيقا لوقوعه، كقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هذا القول لم يقع بعده، هذا القول يقوله هذا النبي الكريم يوم القيامة. ولكن حينما قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى، عبر عن ذلك العلماء فقالوا: إن القرآن يستخدم الفعل الماضي مكان الفعل المضارع أو الفعل الاستقبالي تحقيقا للوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، يعني القضية مو على، ليست على استعجال هؤلاء، لكل إنسان أجل، هذا الأجل فيه حكمة بالغة. هذا الأجل حكمته أن يأخذ الإنسان أبعاده فيه. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني الإنسان أحيانا لا يأخذ أبعاده في 10 سنوات، أبعاده الحقيقية، مطامحه، أهدافه، رغباته، طاعته لله، معصيته لله، ورعه، تفلته، صبره، ضجره، حلمه، غضبه، كرمه، بخله. الإنسان لا يأخذ أبعاده إلا بفترة زمنية محدودة. لهذا يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني عشتم عمرا كافيا أخذتم في هذا العمر أبعادكم. فالقضية ليست على قول زيد أو عبيد ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ربنا عز وجل جعل لكل إنسان أجلا محددا. يعني رسبني أستاذ، هلأ رسبني؟ لا، بالفحص برسبك هلا معك لحذيران، هلا رتبني حط لي صفر. لا، في معك فترة. أولا يعطى هذا الطالب فرصة لعله يدرس، لعله يراجع نفسه، لعله يعود عن هذا الاستعجال، لعله يفكر، لعله يتراجع. وثانيا هناك نظام عام لا بد من أن يمضي عام دراسي يأخذ فيه الطالب كل أبعاده. إذن ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة. ربنا عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دققوا في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اجتماعات أو إلى سهرات أو إلى زيارات أو إلى ما شاكل ذلك، نعود وننام ونستيقظ ونذهب ونعمل ونأكل وننام. هذا النمط الرتيب إلى متى؟ إلى لا نهاية؟ لا. كل يوم أفعل هذا إلى ما شاء الله؟ لا. الخط البياني صاعد دائما؟ لا. بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ في مفاجآت في الدنيا، والمفاجآت لا بد منها، لا بد منها. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ فجأة جاءك المال الوفير، هذا المال جاء على غير علم، فاختل التوازن، رفضت حياة التقشف، رفضت حياة الاستقامة، رفضت حياة طاعة الله عز وجل. المال وفير، لا بد من أن تفعل كذا وكذا وكذا، لا بد من أن تذهب إلى هذه الجهة وأن تسافر، لا بد من أن تقتني هذا الجهاز وهذا الجهاز، لا بد من أن تلتقي مع زيد أو عبيد، لا بد من أن تسكن غير هذا البيت. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ مصيبة هيتال، هذه مصيبة، أن يحملك المال على معصية الله، أن يدفعك المال إلى الدنيا، أن يدفعك المال إلى أن تعلو على خلق الله، أن يدفعك المال إلى المعاصي والآثام، أن يدفعك المال إلى الفجور. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا؟ يستيقظ في صبيحة أحد الأيام فإذا ماله كله زاهق وليس على الله بعزيز، أو مرضا مفسدا يفسد حياة الإنسان، أو هرما مفندا يجعله في أرذل العمر، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لذلك ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة. العوام دائما يستعذون بالله من ساعة الغفلة. الإنسان قد يتوهم أن الله راض عنه، وقد يكون الله ليس راضيا عنه. الحبل مرخى، يمرح ويفرح ويذهب ويأتي ويعود ويتكلم ويتبجح ويتطاول ويتعجرف ويستعلي ويتحدث عن نفسه وعن ماله وعن مغامراته وعن رحلاته وعن إقامته وعن بيته وعن وعن. فجأة أصابه مرض عضال، وليأتينهم بغتة. أما المؤمن لا ينتظر إلا الخير من الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير، هو مولانا. يعني فرق كبير بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. حياة المؤمن فيها استبشار، فيها أمل، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. حياة الكافر فيها مفاجآت ساحقة، فيها مفاجآت مدمرة، فيها مفاجآت يعني متعبة. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، أول استعجال لعذاب الدنيا، وثاني استعجال لعذاب الآخرة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جهنم مهيئة والقضية قضية وقت. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فالإنسان المؤمن وهو في الدنيا حركاته محسوبة عليه، سكناته محسوبة عليه، مواقفه محسوبة عليه، جوارحه محسوبة عليه. لماذا نظرت؟ لماذا لم تنظر؟ لماذا تكلمت هذه الكلمة؟ لماذا سكت عن الحق؟ لماذا استمعت إلى هذا الشيء؟ لماذا عبست في وجه فلان؟ لماذا هششت لفلان وهو على باطل؟ لماذا أعطيت هذا ولم تعط ذاك؟ لماذا منعت هذا؟ لماذا وصلت فلان؟ لماذا قطعت فلان؟ لماذا غضبت؟ لماذا لم تغضب؟ كل محاسب عليه. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. نحن في دار عمل الآن، وغدا نقدم على دار جزاء وحساب. الآن اسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا يا عبادي، ألا تقشعر جلودكم لهذه الكلمة؟ لقد أضيف العباد إلى الله عز وجل إضافة تشريف لكرامة العباد على الله، لأن الإنسان هو المخلوق الأول، لأنه هو المخلوق المكرم. يا عبادي الذين آمنوا، الله عز وجل يخاطب المؤمنين، أما الكفار ما آمنوا به حتى يستمعوا إلى خطابه، ما آمنوا به. يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا عبادي الذين آمنوا إياكم أن تعصوني، لا بد من أن تطيعوني، خلقتكم للعبادة، فإذا كنتم في مكان تفتدون فيه بدينكم فارحلوا عن هذا المكان إلى مكان آخر تطيعون الله فيه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، لا تعبدوا غيري، إياي فاعبدون. حينما يأتي المفعول به مقدما يفيد الحصر، يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا أحدا سواه، أطيعوا الله ولا تطيعوا أحدا سواه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآيات كما يروي المفسرون أنها نزلت في حض المؤمنين في مكة على الهجرة إلى المدينة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني إذا آثرتم أن تبقوا في بلدكم وتفتنون في دينكم هذه الحياة لا تدوم لكم، لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت. يعني إذا الإنسان آثر الدنيا ثم ماذا؟ ماذا بعد الدنيا إلا الموت؟ ماذا بعد الغنى إلا الموت؟ ماذا بعد الوجاهة العريضة إلا الموت؟ ماذا بعد النجاح الكبير في الحياة إلا الموت؟ ماذا بعد التفوق إلا الموت؟ ماذا بعد أن تملك الدنيا وما فيها إلا الموت؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني إذا ضاق بك المقام هنا اذهب إلى هنا. لذلك باب الهجرة قد انتهى من مكة إلى المدينة بعد الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة، لكن الهجرة مشروعة بين كل مدينتين يشبهان مكة والمدينة وقت الهجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. الحقيقة الإنسان يخشى شيئين، أولاهما الموت والثاني الفقر. ولأن الأمر بيد الله وحده، لذلك قطع الله أمر الموت وأمر الرزق عن العباد، بمعنى أن أحدا من بني البشر لا يستطيع أن يؤثر في أجلك ولا في رزقك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. هون في الآية لما ربنا عز وجل دعا هؤلاء المؤمنين في مكة إلى الهجرة، ما الذي يخافون منه؟ يخافون أن يموتوا في الطريق، لأن قريش كانت تترصد لهم، ويخافون أن يفتقروا، لأنهم إذا جاءوا إلى المدينة لا شيء عندهم، كما يقول بعضهم اقتلعوا من جذورهم، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا تجارتهم، وجاءوا إلى بلد لا يعرفون أحدا فيه. فربنا عز وجل طمأن هؤلاء، قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني يجب أن يكون شغلك الشاغل أن تعبد الله، هدفك الأسمى أن تعبده، هدفك الأكبر أن تعبده. لا شيء يعلو على هذا الهدف، لا شيء يقلق إلا أن تعبده. هكذا يا عبادي الذين آمنوا، يعني إن كنتم حقا مؤمنين، إن عرفتموني وعرفتم حقيقة الحياة وكيف أنها دار عمل، وعرفتم حقيقة الآخرة وكيف أنها دار جزاء، وعرفتم أبدية الآخرة وزوال الدنيا وشدة انقضائها، إن عرفتم هذه الحقائق وعرفتم ما عندي من إكرام كبير، وعرفتم ما بعد الموت للكفار من عذاب أليم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة عليكم أن تعبدونني بأي ثمن، ولو إذا كان الثمن أن تخرجوا من أرضكم، فإياي فاعبدون، ولا تخافوا أن تكون الهجرة سببا في موتكم، لأن كل نفس ذائقة الموت. الموت الذي تخافون منه لا محالة آت في الوقت الذي هو مقرر. هذه الفكرة مريحة جدا، لي عند الله أجل لا يزيد ولا ينقص، خلص لا يزيد ثانية ولا ينقص ثانية، وهذا الأجل بتقدير الله عز وجل العليم الحكيم. لهذا لما قال أحد الشعراء: إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. وكلكم يعلم أن إنسان تكتب نعوته أحيانا ويعيش 30 عاما بعد كتابة النعوة، وإنسان يرتجى طول عمره، فإذا هو في ثوان معدودة أصبح من أهل القبور. هكذا الحياة. فقال: يا عبادي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يعني أنت مصيرك إلى الله عز وجل، ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ ماذا هيأت له؟ ماذا ادخرت له؟ ماذا تزودت له؟ بما تلقى الله إذن؟ لا صدقة ولا جهاد، جهاد النفس والهوى، فبما تلقى الله إذن؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والله الذي لا إله إلا هو، لو أدركنا حقيقة الموت. يعني بعض جاء في بعض الآثار أنه ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها والصارخة بويلها. يقول ملك الموت: فيما الجزع ومما الفزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون كلامه، لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم، بينسوا يغسلوه يعني الميت. فإذا شيع هذا الميت رفرفت روحه فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، شوف يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه. فوالذي نفس محمد بيده لو ترون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوتي، تروح الأبية نهائيا، ولا شربتم شرابا، ولا ذهبتم إلى الصعودات تضربون وجوهكم وتلدمون أنفسكم. هكذا ورد في بعض الآثار. إذن كل نفس ذائقة الموت. هذا أخطر حدث بحياة الإنسان، أخطر من الحياة، من الولادة. لماذا؟ الولادة في خيارات كثيرة أمامك، أما الموت ما عاد في خيار. هلأ إذا كان واحد ثقة للإعدام، يعني إذا كان بكي بيخلصوه، يعني البكاء ينجيه من الإعدام؟ لا، التوسل، لو ضحك بينجو. هذا ممر إجباري صار، ضحكه كبكائه، صراخه كصمته، توسله ككبريائه، كله مثل بعض. لا بد من أن يقع هذا الحكم. لذلك ربنا عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت، لأن حدث الموت أخطر في حياة الإنسان من حدث الحياة. مثل أول عام الدراسي، أول عام سهل، الفرص كلها واسعة مفتوحة، تدرس ما تدرس، تضيع الوقت، تستغل الوقت، تنتبه ما بتنتبه، تتشاغل، تكتب، تؤدي الواجبات، تهملها، هناك خيارات واسعة جدا. ولكن دخولك على قاعة الامتحان نجاح أو رسوب، إكرام أو إهانة، صار في باقة الخيارات باقة. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا، لكن أيها الإخوة الأكارم استبشروا، ربنا عز وجل هذا كتاب إرشاد، يعطيك الصورة المخيفة ومعها الصورة المشرقة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، لننزلنهم في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا فيها متاعب ولا فيها خوف ولا فيها قلق ولا فيها كبر ولا فيها مرض ولا فيها خصوم ولا فيها أعداء ولا فيها مؤامرات على إنسان، ما في شيء أبدا، في نعيم مقيم. لنبوئنهم، أي لننزلنهم، من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم العاملون الذين صبروا؟ التكاليف كلها مكلفة مكلفة. أمرك بغض البصر، أنت بغض البصر تعاكس شهوتك. أمرك بضبط اللسان، ضبط اللسان فيه كلفة، هي حرام، هذه غيبة، هذه نميمة، هذه بهتان، هذه سخرية، هذه كلمة فاحشة. أمرك بضبط الأذن، بضبط اليد. فيا أيها الإخوة الأكارم الذين صبروا، صبروا على طاعة الله، صبروا عن الشهوات، صبروا على المصائب، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة. يعني صبر تكليفي وصبر تكويني، في أمر وفي نهي، في تكليف وفي قضاء قدر. فالصبر عند المصيبة هو صبر على أمر تكويني، والصبر على الطاعة أو عن المعصية هو صبر على أمر أو نهي تكليفي. الذين صبروا، والصبر هو الإيمان كله. ما الإيمان يا رسول الله؟ قال الصبر والسماحة. الصبر إذا جاءك شيء خارجي تتلقاه بالرضا، والسماحة البذل، فأنت إما أن تأتيك الأشياء من خارجك تقبلها ترضى بها، وإما أن تبذل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ويا أيها الإخوة المهاجرون، يخاطب الله المؤمنين في مكة، أن هاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني بربكم. إذا فكر أحدكم فكر وقال هذا المصباح متألق، ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ هو متألق. إذا قال منطفئ هو متألق، وإذا قال متألق هو متألق. يعني هل أضاف شيئا؟ يعني ما أردت من هذا المثل أن أقول لكم، إذا آمنت بالله ماذا فعل؟ أقول لك لم تفعل شيئا، إلى أن تأخذ موقفا، إلى أن تنتهي عما عنه نهى، إلى أن تأتمر بما به أمر، إلى أن تعطي، إلى أن تفكر. يعني الحركة السكون، إيمان مع سكون، هذا إيمان ما له جدوى، ما له طعم، لا يقدم ولا يؤخر. أخي أنا مؤمن أن الله موجود، هو موجود الله عز وجل، إن آمنت أو ما آمنت مثل بعضه. أنا مؤمن أنه في جنة، وهي في جنة فعلا. المشكلة ماذا فعلت؟ حتى أن بعضهم يروي حديثا يروى عن رسول الله أنه جاءه أعرابي قال يا رسول الله علمني من غرائب العلم، هيك النهفات الحلوين حبهم والله. فالنبي الكريم قال فماذا صنعت في أصل العلم؟ ما لقينا طرف قراءات قصص رائعة جدا، لقطات نزرات شزرات، كتاب رائع جدا ممتع مسلم، ما لقي من هذا. قال له فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ عرفت الله عز وجل؟ قال ما شاء الله، إيه عرفته يعني. فقال عليه الصلاة والسلام فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال إلنا كلياتنا. إذا قلت إنني أعرف الله ماذا فعلت؟ ماذا صنعت في حقه؟ ماذا قدمت لعباده؟ بماذا أعددت للقاء؟ ماذا أعددت للقائه؟ ما الشيء الذي بذلته من أجله؟ ما الشهوة التي ضبطتها من أجله؟ ماذا فعلت؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذا ما أخذت موقف، أخي أنا عندي عواطف إسلامية رائعة والبيت فلتان، ما قيمة هذه العواطف؟ والله أخي أنا عندي ثقافة إسلامية جيدة، ما قيمة هذه الثقافة؟ أين التزامك أن يراك حيث أمرك وأن يستقدك حيث نهاك؟ فلذلك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يجب أن تأخذ موقف. قال له فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال له وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال ما شاء الله. قال فماذا صنعت في حقه؟ قال هل عرفت الموت؟ قال ما شاء الله. نعم. قال فماذا أعددت له؟ وأنا أنصح نفسي وإياكم أن تجيبوا عن هذين السؤالين، هل تعرف الله؟ قال لي نعم. طيب ماذا صنعت في حقه؟ هل تعرف الموت؟ تقول نعم. ماذا أعددت له؟ هذان السؤالان لا ينبغي أن يفارقا مخيلتك، يجب أن يكون هذان السؤالين شغلك الشاغل. فلذلك ربنا عز وجل يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم لا تخشى الرزق لا تخشى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في مدارس يعني قبل 40 عام تقريبا كان في ثانوية في دمشق شهيرة جدا فيها قسم ليلي، الآن ثانوية ما فيها ليلي، أما أنا أعرفها كان فيها مهاجع في الطابق الثاني وكان فيها مطعم كبير جدا، قاعات مطالعات وفيها قاعات تدريس وفي مطبخ وفي طباخين وفي موظفين وفي موجهين وفي للمكتب قائمين وفي موجهين ليلا ونهارا. طيب هذا الطالب الداخلي ما مهمته الأولى؟ أن يدرس. لذلك بعد الدوام في قاعة مطالعة في مكتبة ضخمة جدا والطاولات مريحة وإضاءة جيدة وفي مطبخ، في الساعة 7 تماما يقرع الجرس ويذهب الطلاب إلى المطعم ليأكلوا. دققوا، لو أن هذا الطالب ترك قاعة المطالعة وترك القراءة والدراسة وذهب إلى المطبخ يتفقد أعمال الطباخ، ماذا صنعتم؟ هل قشرتم البصل؟ هل فعلتم كذا؟ هذا عمل تافه. يعني أردت من هذا المثل أن أقول لكم لا تتشاغل بما ضمنه الله لك عما افترضه عليك. خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. فرض الله عليك أن تعرفه وأن تذكره وأن تستقيم على أمره وأن تطيعه وأن تعمل الصالحات تقربا إليه وأن تقرأ كتابه وأن تحضر مجالس العلم وأن تفهم أمره ونهيه، وضمن لك رزقا. فإياك أن تنشغل بطلب الرزق عما افترضه الله عليك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يروى أن حديثا شريفا غير مجرى حياته، قال: من طلب العلم تكفل الله له برزقه. بمعنى أنك إذا سعيت إلى طلب العلم الله سبحانه وتعالى يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. لا أقول لكم لا تسعوا، لا، اسعوا في مناكبها، ولكن بجهد معقول يأتيك أجر يكفيك. لذلك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فإذا خفتم، ربنا يخاطب أهل مكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا بعد، إن خفتم أن تموتوا فالموت مصير كل إنسان كائنا من كان، وإن خفتم أن يذهب الرزق فرزق الله مضمون. وهذان الشيئان إذا أيقنت أن حياتك بيد الله وحده وأن الرزق بيد الله تنتهي المشكلات كلها، والحمد لله رب العالمين.